أحمد بن حنبل، البخاري، المزني، أبو حاتم وابن أبي حاتم الرازيان، أبو زرعة الرازي، حرب الكرماني، الصابوني، ابن عبد البر الأصبهاني، النووي، ابن تيمية، ابن القيم، ابن حجر العسقلاني، صديق، ابن حسن خان، ابن بطال، ومن المعاصرين ابن عثيمين الفوزان، صالح آل الشيخ، عبد العزيز الراجحي، وغيرهم الكثير. وإليكم أسوق أقوالهم بالتفصيل. روى ابن أبي عاصم في السنة، وابن حبان في الثقات، وابن عبد البر في التمهيد، وغيرهم، عن أنس رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا، أي على أذاهم، واصبروا فإن الأمر قريب. وروى أبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث عن أبي رجاء قتيبة بن سعيد قال: هذا قول الأئمة، أي الإجماع، والمأخوذ في الإسلام والسنة، إلى أن قال: وألا نخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا، أي وإن ظلموا، ونبرأ من كل من يرى السيف على المسلمين كائنا من كان. وفي طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى عن الإمام أحمد قال: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها، من خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، إلى أن قال: والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا، أي نقاتل مع الأئمة سواء كانوا فجارا أو أبرارا، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والجمعة والعيدان. ولماذا خص الجمعة والعيد بالذكر؟ لأن الجمعة والعيدين عادة تصلى مع الإمام في مكان أو في مسجد جامع، فإذا ما تفرقت المساجد في هذه العبادات تفرقت شمل المسلمين. أما في الصلوات الأخرى في اليوم والليلة فلتصلي في أقرب المساجد لك لا بأس. أما في الجمعة والعيدان خص بهما الذكر بالذات، لأنه في الدولة الإسلامية يجمع الناس في جامع واحد في البلدة الواحدة حتى لا تتفرق كلمة المسلمين، فعادة يصلي وراء الإمام أو من ينوبه عن الإمام، لذلك يخص دوما العلماء كلمة الجمعة والعيدان. قال الإمام رحمه الله: والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقيا، والانقياد إلى من ولاه الله أمركم. ولك ربنا ولاه، نواخدها بالعافية، هو يعني مرسي ربنا ولاه، هو يعني عمر ربنا ولاه، هو يعني عثمان ربنا ولاه، ربنا ولاه يعني قدر له الولاية، مش ربنا ولاه من فوق سبع سماوات، ما هذا العقل؟ وله أمركم، أي قدر له أن يكون رئيسا عليكم هو مسلم. قال: وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء، والانقياد إلى من ولاه الله أمركم، لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعة، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنع حقه، حتى لا يتأول بعض الفسقة الخارجين الضلال المعتزلة بعض الأحاديث على أهوائهم، فيقولون هو يأتون برواية: لا، ما أقاموا فيكم كتاب الله، أو إلا أن يأمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أمثال تلك الأحاديث يقولون ها هو النبي يأمرنا بخروج عليهم إذا ما عصوا الله تبارك وتعالى. سبحان الله، النبي يأمرنا صلى الله عليه وسلم ألا نسمع لهم ولا نطيع إذا أمرونا بمعصية على غير كتاب الله. هذا هو المعنى وهذا هو المعني. ليس المقصود في هذه الأحاديث أن نخرج عليهم إذا ما خالفوا، بل لا نخرج عليهم إلا إذا كفروا. هذا عين نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل الإجماعات كما سمعتم. وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي عن البخاري قال لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، الإجماع، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة بواسطة وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، أي زمنا بعد زمن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة. إلى أن قال فما الإجماع، نقل الإجماع، البخاري ينقل الإجماع والإمام أحمد نقل الإجماع، قال فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء. ثم قال وألا ننازع الأمر أهله، اللي هو الإمارة والرئاسة، من أهله اللي تمكن، مرسي تمكن لا ننازعه، اللي خرجوا عليه ما كان ينبغي لهم أن يخرجوا. طب ليه ما تكلمتوش معهم يا عم الشيخ؟ ليه ما وجهتهمش كلام؟ لأنهم عصاة فجرة. أما أنتم مبتدعون تؤصلون لبدعتكم، تقولون أنها سنة. الصحابة كانوا خوارج، عثمان كان خارجيا، وتقولون بأن هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة والإمام مالك وأحمد بن حنبل، بل وتقولون أن الإجماع على ذلك. تخيل ينقلون الإجماع على عكس الإجماع، ما هذا الكلام؟ انظروا إلى الجنون. ينقلون الإجماع على عكس الإجماع بسبب أن نقله رجل واحد فقط وأخطأ فيه، خالف إجماع السلف جميعا على مر العصور والقرون كما سمعتم وستسمعون. قال البخاري رحمه الله فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، وألا ننازع الأمر أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، إخلاص العمل لله. عايز قلبك ده يبقى نظيف وطاهر، ها اسمع الثلاثة دول: إخلاص العمل لله، وطاعة ولاة الأمر. مش كده تجد دايما اللي بيخرج على ولاة الأمر في مظاهراته وغيره تجد دايما مغلول، يسب ويلعن ويقتل ويشتم ويهكر ويفسخ إخوانه، يهجرهم ولاة الأمر، يلعنهم الناس في الشارع من المسلمين، يقتلهم، لا يبالي بدم ولا يبالي بنتيجة، ليه؟ قلبه مغلول. هكذا قال: إخلاص العمل لله، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وألا يرى السيف على أمة محمد. يا سلام، شوف إجماع الأمة على هذا، ألا يرى السيف يعني خروج بالسيف والقتال على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي شرح السنة الموزني قال وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، إذا ما تعدى الحكام وجاروا وظلموا وفسقوا، ترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله كيما يعطف بهم على رعيتهم، مصداقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ألا نشغل أنفسنا بسب الحكام ولكن توبوا إلى الله لعل الله يعطف بقلوبهم على رعيتهم. قال والتوبة إلى الله كيما يعطف بهم على رعيتهم، إلى أن قال هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون، الإجماع اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، أئمة الهدى. إذا من خالف هذه الإجماعات تبع أئمة الزيغ من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، إلى أن قال فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. يا سلام، هذا كلام الإجماع.

سواء عن رضا أو عن غلبة. فاشتدت وطأته، بقى قوي جدا في المجتمع محاش قادر عليه، فاشتدت وطأته سواء كده أو كده، تمكن خلاص من بر وفاجر، فلا يخرج عليه جار أو عدل، يعني ظلم أو عدل، إلى أن قال: وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وإمة الناس في الفقه والحديث على ما بينا. عايزين كمان في كل قرن أئمة الدنيا ينقلون الإجماع، ويكفي في نقل الإجماع رجل واحد ثبت ثقة عدل أمين، إنما نقل الإجماع جيل عن جيل عن جيل عن جيل في جميع كتب السنة تقريبا. قال أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أهل السنة له: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة كذا وكذا، إلى أن قال: ويرون جهاد الكفار معهم، أي مع الرؤساء والأئمة، وإن كانوا جورة، ويرون الدعاء لهم بالصلاح والعطف إلى العدل، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم. وقال ابن بطة العكبري في الإبانة: ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها، وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها، يعني كان سنيا، واستحق الدخول في جملة أهلها، يعني كان من أهل السنة والجماعة، وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة من عبناه وذكرناه وحذرنا منه من أهل البدع والزيخ. اللي احنا نقوله دلوقتي ده هو اللي يتمسك به هو من أهل السنة، واللي يخالفه من أهل بدعة والزيخ، مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة. اللي أنا هقوله دلوقتي ده هو أجمع عليه الأمة. من اللي بيقول؟ ابن بطة رحمه الله: مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، إلى أن قال: ثم بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة. ما تخرجش، ما تخرجش في الفتنة، ما تقولش أنصر الناس، أطلع مع بتوع يوليو، أطلع مع بتوع ربعة، أطلع مع بتوع السيسي، أطلع، ما تنزلش، ما تنزلش. نحن نقر للسيسي بالرئاسة ولا نخرج عليه ولا نسمع له ونطيع في الفتنة، هذا قولنا وقول أئمة السنة والجماعة إجماع الأمة، وليس في هذا عيب ولا ضير أن نذكره على المنبر، لأنه دين. لا نأمر الناس بخروج عليه ولا نأمر الناس بتعاطي في النزول في الفتنة، اهجروا الفتنة. قال رحمه الله: والقعود في الفتنة، ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري في شرح حديثي: فإذا أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة، قال: احتج بهذا الحديث الخوارج، اللي يقول لك أهو ما أقاموا فيكم كتاب الله، أهو إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة يبقى نخرج. قال: احتج بهذا الحديث الخوارج، ورأوا الخروج على أئمة الجور والقيام عليهم عند ظهور جورهم، أي ظلمهم، والذي عليه جمهور الأمة أنه لا يجب القيام عليهم ولا خلعهم إلا بكفرهم بعد الإيمان وتركهم إقامة الصلوات، وأما دون ذلك من الجور فلا يجوز الخروج عليهم إذا استوطأ أمرهم وأمر الناس معهم، لأن في ترك الخروج عليهم تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء، وفي القيام عليهم تفرق الكلمة وتشتت الألفة. حصل وما حصلش؟ في ترك الخروج عليهم تحصين الفروج والأموال والدماء، وفي الخروج عليهم إيه؟ تشتت الكلمة والألفة. وقد كان. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بفسقه أو بالفسق. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضا، فغلط من قائله مخالف للإجماع. لما تلاقي واحد يقول لك إيه، في ناس نقلت على عكس الكلام ده، مين يا عم؟ يقول لك القرطبي، الماوردي، أو فلان وفلان،